بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين: باب في العيدين والتجمل فيه. قال رحمه الله: دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه تجمل بها للعيدين والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبس، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تسيب بها حاجتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول رحمه الله: كتاب العيدين، يعني انتهينا من صلاة الغروب ومن صلاة الجمعة ودخلنا في صلاة العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. يقول رحمه الله: حدثنا باب في العيدين والتجمل فيه. باب في العيدين، يعني أحكام العيدين وصلاتهما والتجمل فيهما أيضا، أنك تلبس أحسن الثياب في العيدين الإنسان، كما أنك تلبس أحسن الثياب في الجمعة، لأن الجمعة عيد الأسبوع والعيدين عيد السنة، العيد عيد السنة والعيد والجمعة عيد الأسبوع. فجميع الأعياد تتجمل بها الإنسان لربك تعالى وتقدس وتطيب، لأنك تنفع نفسك وتنفع الملائكة اللي يمشون معك. يقول رحمه الله: حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي شعيب قال حدثنا الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رأى العطاردي يبيع استبرق، يبيع ديباج واستبرق عند البيبان، فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، هنا العطاردي يبيع من الديباج والجبب من الديباج والاستبرق، فلو اشتريت واحدة وتجملت بها في الوفود وفي العيدين. قال: إن هذا لباس من لا خلق له، من لا خلق له في الآخرة، هذا لباس من لا خلق له في الآخرة. بعد أيام أتت حلل كثيرة وأهداها العطاردي أو غيره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وفرق على الناس وأرسل لعمر بجبة من الاستبرق. الاستبرق هو الديباج اللي ينسج بخيطين، والحرير اللي ينسج بخيط واحد. يقول: لما وصلت إلى عمر قال: سبحان الله، أمس يقول لمن لا خلق له واليوم يرسل لي بجبة. أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أنت أم تقول اللباس هذا من لا خلاق له وأرسلت الجبة؟ قال: ما أرسلتها لك لتلبسها، ولكن تبيعها أو تستعين بها. عمر كساء أخله بمكة، أخله لأمه بمكة، أرسلها له وكساء إياه. نعم. معنى هذا أن الرجل حرام عليه ولو قليل من الحرير، لا يمكن أن تلبس إلا عدد الشيء اللي ما يذكر، اللي ما يذكر نقش مثلا مشلح أو نقش ثوب أو نقش قليل، وأما كثير فحرام على الذكور، لما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عمر رضي الله عنه أخذ الحرير بيمينه والذهب بشماله وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. هذا في الصحيحين، حل لإناثها. فالشاهد أن الحرير حرام على الذكور حتى الصغير، ما حرم على الكبير حرم على الصغير، حتى الطفل الصغير يحرم عليه أن يلبس الحرير، لأن ما حرم على الكبير من الرجال حرم على الصغير من الذكور. نعم. باب الحراب والدرق يوم العيد. قال رحمه الله: دثنا أحمد قال دثنا ابن وقت قال أخبرني عمرو بن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه أن أروان عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال: دعهما. فلما غفل غفلتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرك والحراب. فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. يقول البخاري رحمه الله: باب الحراب والدرق يوم العيد. باب الحراب والدرق، الدرقة هي التي تترس بها الإنسان، يضرب السيف يضرب فيها، محاطة درقة، مثل السطر، مثل السطر الصغير له عروة، يمسك العروة إذا ضرب السيف يجي السيف من هنا يقول كذا، يجي من هنا يقول هنا، كل بطل وكل إنسان شجاع يأخذ الدرقة ويأخذ السيف، فإذا ضرب توقف السيف بالدرقة كذا وكذا. والحراب معروفة، الحرطة أو النبال أو غيره. يقول رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى، أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله قال أخبرنا عمرو بن الحارث، قال أخبرنا عمرو ابن الحارث، ابن الحارث قال محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن قال عن عروة عن عائشة، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان. يقول: دخل علي الرسول عليه الصلاة والسلام وعندي جاريتان تغنيان بيوم بعاث بين الخزرج الأوس، الأوس والخزرج، قتال بين أهل المدينة أنفسهم، قتال بين الأوس والخزرج، يتقاتلون في بينهم، وحصل بينهم يوم يسمى بعاث، وكان الأنصار الجارية الأنصار تغنيان. قلت: قيم عيد، قال لهم يرقصون يلعبون لأنهم عيد. يقول: لما خرج أبو بكر وغفل الرسول عليه الصلاة والسلام غمستهما فخرجا. قالت: وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب. يقول: وكان يوم عيد، ذلك اليوم اللي تقول هي كان يوم عيد يلعب السودان بالحراب والدرق، والحبشة كذلك يلعبون بالحراب والدرق في المسجد. فقالت: تريدين أن تنظري؟ قلت: نعم. فأتى يقول: فأتيت وراء خلفه وجعلت خدي على خده، أنا أنظره ينظر عليه الصلاة والسلام في الرفق بالمرأة، الرفق بالنساء، خدها هنا بها هنا وخده هنا، خدها على خده تنظر للي يلعبون بالحبشة، حتى إذا مللت قال: حسبك، خلاص. قلت: نعم. قال: اذهبي. يعني كل يوم يأتي بها ما دام يلعبون في أيام العيد، يظهر بها تتفرج، لأن شابة، شباب 15 سنة و 16 سنة توها، ما بعد تزوجها 9 سنين عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنها تلعب تناظر اللي يلعبون في المسجد. معنى هذا أن اللعب في المسجد إذا كان في عز الإسلام والمسلمين والجيوش المسلمين أنه جائز. اللعب في الحراب أو اللعب في الدرق أو اللعب في الشيء اللي ينفع الجيوش الإسلامية إذا عملوا على الكفار جائز حتى في المسجد، جائز حتى في المسجد، لأنه عز الإسلام والمسلمين. نعم. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. قال رحمه الله: دثنا حجاج قال دثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشافعي عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. يقول البخاري رحمه الله: باب سنة العيدين، سنة العيدين يعني والذبح في عيد الأضحى. حدثنا حجاج بن منهال، حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد اليامي قال عن الشعبي قال عن البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم الأضحى وقال: هذه سنتنا وصلاتنا، فمن صلى معنا وذبح بعد صلاتنا فقد أصاب السنة، ومن ذبح بعد ذلك فهي لحم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت: دخل ابو بكر رضي الله عنه عندي جاريتان من جوار الانصار تغنيان بما تقاولت الانصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال ابو بكر: مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت عندها جاريتان من الأنصار تغنيان بما حصل بين الأوس والخزرج من القتال قبل الإسلام، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام مضطجعا متلحفا عندها، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال: مزمار الشيطان في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام رأسه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، حنا في أيام عيد يرقص ونلعبون، الأطفال والمماليك والعبدات يلعبون، قال لهم يفرحون شوية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبو بكر: دعه، فإنها أيام عيد، يعني معنى أن أيام العيد للنساء وللأطفال تضرب بالدف ويفرحون ويلعبون وما إلى ذلك، لكن الرجال لا، الرجال حقهم التكبير والتهليل، تهليلات في السوق وتكبيرات في السوق إلى آخره. نعم. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجع بن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. يقول البخاري رحمه الله: باب الفطر يوم عيد الأضحى، يوم عيد الفطر، يعني ما تخرج من بيتك الإنسان، من السنة، يعني سنة هذه، إذ أنك لا تخرج من بيتك يوم عيد الأضحى يوم عيد الفطر إلا مفطرا بتمرات، يعني تفهم أو تفهم نفسك أو تعمل أنك تأكل تمرات في بيتك. السؤال هنا: بعض الإخوان يوم العيد، يوم عيد الفطر، يوم عيد الفطر يأتون بتمرات هنا ويوزعونها على الناس في الحرم، هل هذا من السنة؟ هذا ما أعتقد أنه شيء، يعني لا أقول سنة ولا بدعة، لكن السنة أن تأكل ببيتك تمرات قبل أن تخرج، هذا اللي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون. أما آتي بتمر وأفرقه على الناس الأشياء كلهم في المسجد، هذا لم يكن على عهد الرسول ولا على أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فالشاهد أن الإنسان من السنة أن لا يخرج يوم الفطر من بيته إلا مفطرا بتمرات، لأن يعلم نفسه أن اليوم عيد وأن العيد يوم العيد لا يصام، حرام صيامه، فيفطر قبل أن يأتي إلى المسجد، إلى المسجد يصلي. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم، يقول البخاري حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان، سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم بن بشير، هشيم بن بشير قال عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس، عبد الله بن ابي بكر قال انس بن مالك، انس بن مالك عن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يخرج يوم عيد الفطر الا اكلا تمرات، يكتفي ثلاث تمرات ثم يخرج ليصلي العيد. نعم. وقال مرجى بن رجاء حدثني عبيد الله، وقال مرجى سند آخر، مرجى بن رجاء حتى يقول البخاري، وقال مرجى بن رجاء حدثنا عبيد الله بن أبي بكر، عبيد الله بن أبي بكر قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج يوم الفطر إلا آكل تمرات ببيته وترا، وترا يعني ثلاث خمس وتر، إن شئت ثلاث، إن شئت خمس، إن شئت سبع، لكن الغالب أنه يأكل ثلاث تمرات، الغالب أن يأكل ثلاث تمرات لأنه مصرح بها في صحيح مسلم وغيره. نعم. باب الأكل يوم النحر. قال رحمه الله: حدثنا مسدس قال حدثنا إسماعيل عن أيوب بن محمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه الله، فذكر من جيرانه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، قال: وعندي جزاة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. يقول البخاري رحمه الله: باب الأكل في يوم الإضحى، يعني الذبح والأكل يوم الإضحى قبل الصلاة. حدثنا مسدد، مسدد قال حدثنا اسماعيل بن علي، اسماعيل بن علي قال حدثنا ايوب السختياني، ايوب السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين، محمد بن سيرين عن انس بن مالك، عن انس بن مالك، انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام خطب يوم الاضحى فقال: من صلى صلاتنا وذبح ذبيحته بعد الصلاه فهي ضحيه مقبوله، ومن ذبح قبل الصلاه فهي لحم. فقام هانئ بن بردة، أبو بردة هانئ بن نيار خال البراء بن عازب، وقال: يا رسول الله، أنا كنت رأيت الجيران جيعانين والناس في حاجة إلى اللحم، وذبحت شاة عندي كبيرة مسنة لها سنة جات، وفرقتها على الناس لأن الناس جيعانين ولا يجدون اللحم هذا اليوم. قال: إن الذي يذبح قبل الصلاة لا تجزي. قال: عندي جذعة، عندي جذعة أحسن عندي من الشاة، فأذبحها. قال: اذبحها ولا تجزي أحدا بعدها، لا تجزي كما ورد في الأحاديث، قال: لا تجزي أحدا بعدك. نعم، اذبحها، الجدع اذبحها، لكن لا تجزي أحدا بعدك أن يذبح هذه الجدعة في يوم العيد. نعم. قال: وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له. لا، من شاتي لحم، يعني من شاتين، عندي جذعة أحب إلي من شاتيني، فرخص له، ولكن قال له: لا تجزي بعدك كما سيأتي. هنا أنس يقول: فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. يقول أنس: ما أدري هل بلغت رخصة من سواه، سيأتي أنه لم يرخص له. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي فتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم؟ قال يا رسول الله فإن عندي عناق لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن الشعبي عامر قال عن البراء بن عازب قال أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم الأضحى وقال من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا فقد أصاب السنة ومن ذبح قبل الصلاة فهي لحم. فقام يقول خالي البراء بن عازب قاله أبو بردة أنا ابن نيار قال يا رسول الله أني كنت رأيت الناس في حاجة إلى اللحم وفي حاجة إلى الأكل وذبحت شاة مسنة عندي وأكلت منها قبل أن آتي. قال تلك لحم. قال يا رسول الله عندي جذعة أحسن عندي من شاتين سنتين أحسن من ذاتين أذبحها. قال اذبحها ولن تجزع عن أحد بعدك اذبحها أنت ولن تجزع عن أحد بعدك. نعم. معنى هذا اللي يذبح قبل الصلاة لا ليس الضحية اللي يذبح ضحيته قبل صلاة العيدين قبل أن ينتهي الناس من صلاة العيدين لا ضحية له يعني لحم تصير لحم بس ما هي ضحية ما هي أضحية وتقرب إلى الله. الأضحية أن تتقرب بها إلى الله الإنسان وترجي ثوابها من الله. أما إذا ذبحت قبل الصلاة فليس فيها تقرب ولا وإنما هي لحم تأكلها الإنسان لحم ليس لك أجر فيها. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن إياد بن عبد الله بن أبي سر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف يقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوف فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر. ولما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير من السلط فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبزت بثوبي فجبزني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله. فقال أبا سعيد كذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسوا لنا لا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. كل البخاري رحمه الله حدثنا باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن أسلم قال عن عياض بن عبد الله بن أبي سعيد عن عياض بن عبد الله قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول أبو سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى المصلى ويصلي بالناس ثم يخطب الناس بعد ذلك وإذا خطب انتهى خطب النساء راح للنساء مع بلال متكئا على كتف بلال وبلال معه شرشف يفكه ويقول للنساء تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار فتقوم المرأة تأخذ الخرص من مدنها وتأخذ القلادة من حلقها تأخذ السوار من يدها تضعون في ثوب بلال رضي الله عنه أرضاه. يقول ثم إن بعد ذلك فتغير الناس فجاء يقول فأتى مروان بن الحكم أمير للمدينة عن معاوية بن أبي سفيان. معاوية هو الخليفة ومروان أمير المدينة عن معاوية. يقول فخرج مروان بن الحكم صلاة عيد الأضحى. يقول فرأيت منبرا مبني بناه كثير بن الصلت بناه في مكان أمية بن الصلت بنا هذا المنبر. يقول فرأى أن يخطب فأراد أن يرقى المنبر فجذبته تعال وين تبي؟ قال اتركني فتركته. يقول فخطب قبل الصلاة فقلت غيرتم أيها الناس غيرت يا مروان الصلاة قبل الخطبة قال ان هذا شيء راح ذهب ما تعلم يا ابا سعيد. قلت الذي اعلم خير مما اعلم، الذي اعلم والذي اعلم عن الرسول خير مما اعلم الان، غيرتم السنه وبدلتم. قال لنا لو نصلي لو نخطب نصلي قبل ان نخطب هرب الناس، معلوم ما يبون الثرثره، الناس ما يبون الكلام الكثير ولا يبون الثرثره. فلو مثلا صلى ولم يخطب خطب قبل صلى قبل الخطبه هرب الناس، اذا تكلم صار يتكلم راح ذهب الناس، هذا هو عذره. يقول لو اتكلم انا لو ما اصلي لو اصلي ثم اخطب ما بقي عندي ولا واحد، هو صادق. لو انه صلى بدا الصلاه ثم بدأ بالخطبة كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء الراشدون كلهم يصلون ثم يخطبون، يقول لو صليت قبل أن أخطب هرب الناس عني، إذا انتهت الصلاة هرب الناس ما يبقى عندي ولا واحد، أكلم مين حينئذ؟ هذا عذر مروان أن الناس يتفرقون عنه ولا يبقى عنده أحد لو أنه صلى خطب قبل أن يصلي. نعم، لو أنه صلى قبل أن يخطب. نعم. قال فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا التفت إلى الناس إن كان يريد أن يأمر بشيء أمر به، وإن كان يريد أن يفعل شيء فعل. نعم. باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. قال رحمه الله دثنا إبراهيم المنذر قال دثنا أنس عن عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يقضي بعد الصلاة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب المشي والركوب إلى العيد. باب المشي والركوب إلى مصلى العيد، أحيانا يسمى مصلى لأنه ليس مسجد على الحقيقة، لا يصح الاعتكاف به ويجوز البيع والشراء فيه ولا يجوز الاعتكاف به وتجلس الحائض فيه، ما هو مسجد، يسمى مصلى عيد. مصلى عيد بر صحراء يصلون الناس فيه، ولا له تحية من تحية المسجد، إذا صلت إليه ما صليت وبصلي تحية ما له تحية لأنه مو مسجد، يجوز ولا يجوز الاعتكاف به ويجوز الحائض أن تلبس فيه. الشاهد أنه زم مصلى لا مسجد، إنما مسجد تجوز. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض أنس بن عياض قال عن عبيد الله النافع عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يقضي بعد الصلاة. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الأضحى والفطر قبل الصلاة ثم يخطب بعد ذلك، أول يبدأ الصلاة ثم يخطب بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فوضع بالصلاة قبل الخطبة. قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرني عطاء بن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقضى بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فات النساء فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي به النساء صدقة. قلت لعطاء أترى حقا للإمام الآن أن يأتي النساء ويذكرهن حين يفرق؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم أن لا يفعلوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن المنذر قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، يعني صلى بالناس ركعتين بدون أذان ولا إقامة ولا شيء، حتى تحية ما في تحية لأنه ما هو مسجد حقيقة، إنما هو مصلى عيد فقط. فبدأ بالصلاة على طول قبل الخطبة ثم بعد ذلك خطب الرجال ثم بعد ذلك خطب النساء وذهب متكئا على يد بلال يأمرهن بالصدقة، فتصدق النساء بما كلهم بما تجود به. نعم. ثم قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل ثم أتى بسند آخر يقول أخبرني عطاء بن أبي رباح أن ابن عباس رضي الله عنه قال لابن الزبير حين بويع له بالخلافة، ابن الزبير صار خليفة للحجاز واليمن والعراق 8 سنوات وهو خليفة للمسلمين وبويع له بالخلافة، فأمر ابن عباس أمره أن لا يؤذن للعيد، لا عيد الفطر ولا عيد لا أذان ولا إقامة، يعني على طول تخطب تتقدم وتصلي بالناس بدون أذان ولا إقامة ولا صلاة جامعة ولا شيء، على طول تتقدم الناس وتصلي بهم ثم بعد ذلك تخطب تصلي وجهك وتخطب خطبة العيد. نعم. قال إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر، إنما الخطبة بعد الصلاة. يقول لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الجمعة، وإنما الخطبة بعد الصلاة، يعني تخطب الناس بعدما تصلي بهم ركعتين. نعم. قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر قال لم يطيع أذن يوم الفطر ولا يوم الأربعاء. يقول أخبرني عطاء عن ابن عباس عن جابر أنه لم يكن يؤذن لا للفطر ولا للأضحى، ما في أذان لا صلاة الفطر ولا صلاة الأضحى في الفرض، ما في أذان لأنه صلاة فقط، صلاة بدون أذان وبدون تشويش، بدون أذان يتقدم الإمام يصلى بالناس ثم إذا انتهى يلقيهم وجه ويخطب على الأرض، ما احتاج إلى منبر، على الأرض يخطب عليهم يلقيهم وجه ويخطب كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت حق على الإمام أن يفعل؟ قال نعم. وما لهم لا يفعلون؟ ليش ما يفعلون؟ يخطبون الناس ثم يذهبون إلى النساء ويعظهن، لأن النساء لها حق كما للرجال حق، والنساء يحضر الحيض والمخدرات وكل شيء في صلاة العيد، فالإمام واجب عليه أن يذهب للنساء ويعظهن كما يعظ الرجال. نعم. باب الخطبة سنة إلى اليوم إلى يوم القيامة، سنة فعل الرسول بالنساء وبالرجال إلى يوم القيامة. نعم. باب الخطبة بعد العيد. قال رحمه الله دثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن باوسن بن عباس رضي الله عنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. يقول البخاري رحمه الله باب الخطبة بعد العيد. الخطبة بعد العيد. حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال حدثنا الحسن بن مسلم. الحسن بن مسلم قال حدثنا طاووس عن ابن عباس. طاووس عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون قبل الخطبة، كانوا يصلون الصلاة بدون أذان ولا إقامة ولا شيء، يصلون ركعتين ثم يقبل على الناس بوجهه وهو واقف ويخطب الناس. نعم. قال رحمه الله دثنا يعقوب بن إبراهيم قال دثنا أبو أسامة قال دثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد قال قال حدثنا عبيد الله. قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيد. إن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان يصلون قبل الخطبة، يصلون العيدين قبل الخطبة إذا حضر العيد. نعم. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا شعبان أبي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين، تلقي المرأة قرصها وثقابها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال عن عدي بن ثابت. عن عدي بن ثابت قال عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن ابن عباس. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين. قال ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفطر ركعتين ثم خطب الناس لم يصلي قبلها ولا بعدها. لم يصلي قبل الركعتين هذه قبلها ولا بعدها، لان المسجد مصلى ما له تحية، لا يصلي، لا تصلي قبلها ولا بعدها، يأتون المسجد الذي هو المصلى ثم على طول يرقى ويصلي، يقف ويصلي ثم بعد ذلك يلقي الناس وجهه ويخطب وهو واقف، فإذا انتهى من الرجال ذهب إلى النساء وخطبهن كما فعل عليه الصلاة والسلام ومعه بلال، فأمر النساء بالصدقة، فصارت المرأة تلقي خرصها وتلقي خرصة لبدانها وتلقي قلادتها وتلقي السوار اللي بيدها في شرشف بلال رضي الله عنه. هذا صحيح البخاري، وبعض إخوانهم صنف الكتاب أن المرأة ما تلبس المحلق، المحلق المستدير من الذهب حرام على المرأة لبسه، انظر يحرمون ويحللون على الله ورسوله. وصحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع بلال تلقي المرأة خرصها والخرص محاطم بالأذن، تلقي قلادتها، تلقي سوارها بشرشف بلال. إن ابتلينا أيام ابتلي الناس اليوم بأناس يشرعون لأنفسهم ويصنفون كتب حتى فتنوا الناس، نعوذ بالله من الفتنة، نعوذ بالله من الفتنة. نعم. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد أنه قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جزاة خير من مسنة. فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزيان أحد بعدك. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق من حديث من ذبح فهي لحم ما, ما, ما لها أجر ومن نسك نسكنا بعد صلاة العيد فهي قربة إلى الله تعالى وتقدس. فقام خاله هاني بن نيار أبو بردة قال يا رسول الله إني تعجلت اللحم فأعطيت جيراني وأكلت منه وعندي جذعة أحسن عني من سنتين هل أذبحها؟ قال نعم ولن تجزي بعدك. من تجزي؟ ألا تجزي أحد غيرك؟ هذه المسألة لا تجزي أحد يعني لك خاصة لا تجزي أحد غيرك أنه يذبح ذهب الجمعة بشيء ما يجزي لأن الجذعة ما تجزي من الضان من المعز ما تجزي لكن هو ذبح مسنة كبيرة ويبي يذبح شيء ما بعد وصلت إلى حدها لكنها يقول أغلى وأسمن عندي من الأولى. قال اذبحها ولن تجزي لأحد غيرك. نعم. باب ما يكرم من أمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن نهو أن يحمل السلاح يوم عيد إلا أن يخاف عدوا. قال رحمه الله تزنى زكريا بن يحيى أبو السكي قال تزنى المحاربي قال تزنى محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنه أين أصابه سنان الرمي في أخبص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر أنت أصبتني. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وادخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. يقول البخاري رحمه الله باب ما يكره من حمل السلاح ما يكره من حمل السلاح في العيدين وفي الحرم وفي عرفات. لا يجوز حمل السلاح لأنه قد تؤذي المسلمين الإنسان والناس في زحام قد يزدحم بعضهم بعضا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال الحسن نهو أن يحمل السلاح يوم عيد قال الحسن البصري نهو. وإذا قال الحسن نهو يعني الصحابة رضي الله عنهم نهو أن يحمل السلاح في أيام العيدين وفي الحرم نهو أن يحمل السلاح إلا أن يخافوا عدوا إلا أن يخافوا عدوا إذا كان سواء كان نبل أو سكين أو سيف مسلول أو بندق أو شيء من هذا نهو أن يحمل السلاح. قال البخاري حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة قال عن سعيد بن جبير عن قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول كنت مع ابن عمر في عرفات يعني ماشيين إلى منى من منى إلى عرفات حين أصابه الرمح وضرب أخمص قدمه من هنا شلق الرجل من هنا. فلما علم الحجاج بن يوسف جاء يزور ابن عمر رضي الله عنه قال لو نعلم من أصابك لضربناه فعنا. قال أنت صبتني أنت اللي صبتني. قال وكيف ذلك؟ قال مرت بحمل السلاح في أيام ما يحمل فيه السلاح ودخلت السلاح الحرم والحرم منهيا أن يدخل السلاح فيه أنت اللي أصبتني أنت الذي أمرت الناس بحمل السلاح. يقال أن الحجاج هو اللي أمر واحد من الجن أن يلصق ابن عمر ويشلق رجله. الحجاج هو اللي أمر بهذا نقل أن عطاء ابن أبي رباح أو شيء من التابعين يقول أن الحجاج هو الذي أمر بعض الجن أن ينصق ابن عمر ويمشي على بعيره ويشلق رجله فشلق رجله. من أصابك؟ قال أصبتني أنت. قلنا لا أعلم نفعلنا. قال أنت اللي أصبتني أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحمل فيه السلاح وأدخلت السلاح الحرم وهو منهي أن يدخل السلاح الحرم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثني اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص النبي قال دخل الحجاج على ابن عمر وانا عنده فقال كيف هو؟ فقال سالم. فقال من اصابك؟ قال اصابني من امر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاج. قول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد قال عن أبيه سعيد قال قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح. فقال كيف هو؟ فقالوا إنه أصابه قال صالح قالوا إنه صالح يعني إنه طيب ولكنه ما هو طيب، هو مات من الجرح اللي جرح لأنه شلقت الرجل، نعوذ بالله من هنا شلقت شام الجرح. فقال لو نعلم من أصابه، قال أنت اللي أصابتني، أنت اللي أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحمل فيه السلاح، منهي عن حمل السلاح، وأدخلت السلاح الحرم وهو منهي عن إدخال السلاح الحرم، أنت الذي أصبت، أنت الذي أصبتني. نعم. باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر إنا كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. قال رحمه الله دثنا سليمان بن حرب قال دثنا شعبة عن زبيد بن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذهب قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك به شيء. فقام خليل أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جزاء خير من مسنة، قال اجعلها مكانا أو قال اذبحا ولن تجزي جزعة عن عهد بعدك. يقول البخاري رحمه الله باب التبكير إلى العيد. التبكير إلى العيد يعني إلى صلاة العيد وإلى الذبح فيه أيضا، التبكير لصلاة العيد والانتهاء من الصلاة ثم الذبح. يقول حدثنا وقال عبد الله بن مسر إنا كنا فرغنا في هذه الساعة. يقول عبد الله بن مسر إنا كنا فرغنا في هذه الساعة يعني فرغنا من أيام العيد وسنبدأ بالتكبير والتهليل والتسبيح. وذلك حين التسبيح. وذلك حين التسبيح. التسبيح. أيوة نعم. وذلك حين التسبيح يعني عندنا تسبيح مطلق وعندنا تسبيح مقيد. التسبيح المقيد في أيام التشريق كلها، أيام العيد وأيام التشريق عند بعد الصلوات تسبح الإنسان بعد كل صلاة. تكبر الله أكبر كبيرة والحمد لله ثلاث مرات تكبر بعد كل صلاة، وهذا يسمى التسبيح المقيد. وأما التسبيح المطلق ففي كل ساعة في كل لحظة أنت نائم قائم راد، هذا التسبيح المطلق. والمقيد أيام التشريق فقط، لا تزيد عنها ولا تنقص عنها، مقيد في الصلوات في أدبار الصلوات فقط. نعم. مراد الضحى هنا وذلك حين التسبيح. يقول التبكير الشارع يقول التبكير باب التبكير. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. يقول حدثنا سليمان بن حرب. قال حدثنا شعبة. شعبة. قال حدثنا زبيد اليامي. زبيد اليامي قال عن الشعبي. عن الشعبي. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة الأضحى فقال من صلى صلاتنا وذبح ذبيحته بعدنا فقد أصاب السنة، ومن ذبح قبل الصلاة فهي لحم لا قيمة لها ليست من النسك. قال هانئ بن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله أنا بكرت وذبحت قبل الصلاة ولكن عندي جذعة مسنة أحب إلي من ثنتين من اللي ذبحت، هل أذبحها؟ قال نعم اذبحها ولن تجزي لأحد بعدك، يعني خاصة بك فقط وغيرك لا ما يمكن. نعم. باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن خلف خلف الناقة نافلة. قال رحمه الله دثنا محمد بن أرعرة قال دثنا شعبان سليمان مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. يقول البخاري رحمه الله باب فضل العمل في أيام التشريق. باب فضل العمل في أيام التشريق يعني وأيام العشر، وأيام العشر كما سيأتي. يقول حدثنا وقال ابن عباس اذكروا الله في أيام معلومات. وقال ابن عباس يفسر لنا الآيات اذكروا الله في أيام معلومات يعني أيام العشر، واذكروا الله في أيام معدودات يعني أيام التشريق الثلاثة، المعدودات ثلاثة والمعلومات العشر، من يوم من واحد الحجة إلى انتهاء الحج إلى يوم عرفات إلى يوم العيد، وهو يسمى أيام العشر. يصام فيهن، يصوم الإنسان الذي ليس بحاج بعرفة يصوم العشر كلها، وأما الحاجم في عرفة فالأفضل لا يصوم لأنه يحتاج إلى حطب، يحتاج إلى خيمة، يحتاج إلى يعني يتعب حينئذ، فالأفضل لا يصوم إذا كان صائم حجاج بعرفة. أما الذي في بيته وفي منزله فالصيام عرفة يكفر سنة كاملة، إلا إذا وافق الجمعة فإنه يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة كفرت السنتين، السنة اللي قبلها والسنة اللي بعدها. أما إذا لم يكن يوم جمعة فيكفر السنة التي مضت، السنة اللي قبلها. نعم. قال وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العيد. أقول وكان ابن عمر رضي الله عنه وأبو هريرة يخرجان إلى الشوارع يهللان ويكبران الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ويكبر الناس بتكبيرهما، يعني يذكرون الناس، يكبر الناس ولهم أجر في انتباه الناس، الناس ينتبهون ويرجعون للتكبير في أيام التشريق الثلاثة، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة إلى آخره. نعم. قال وكبر محمد بن علي خلف النافلة. يقول محمد بن علي كبر خلف النافلة، يعني يكبر خلف نافلته وهو يصلي ناقة أو نافلته. قال حدثنا محمد بن عرعرة. يقول كبر خلف النافلة، يعني أن العادة أنه ما يكبر إلا خلف الفريضة، هنا محمد بن علي كبر خلف النافلة، يعني لما صلى النافلة كبر بتكبيره خلف الفريضة. يا إسالة. حدثنا محمد بن عرعرة. محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان قال عن مسلم البطين قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في الأيام العشر أفضل من العمل في هذه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول العمل في أيام العشر أفضل من كل عمل. قالوا يا رسول الله حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال حتى الجهاد في سبيل الله إلا إنسان خرج بماله وأهله ولم يرجع بشيء فهو أفضل، وإلا فأيام العشر فضيلة ولها شرف عظيم، ما من عمل أفضل من عمل في أيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بشيء. نعم. باب التكبير أيام منى. وإذا غدا إلى عرفة وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمع أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا مالك بن أنس قال دثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس رضي الله عنه ونحن غاديان من إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، يكبر المكبر فلا ينكر عليه. يقول البخاري رحمه الله باب التكبير أيام باب التكبير أيام التشريق. وكان وإذا غدا إلى عرفة وكان وإذا غدا إلى عرفة من منى ذهب إلى عرفة يكبر أو يلبي إذا كان محرما هو حر. قال وكان ابن عمر يكبر في قبته بمنى. وكان ابن عمر رضي الله تعالى يكبر في قبته، يعني في خيمته في منى، أيام منى قبل أن يذهب إلى عرفات، يكبر بصوته العالي فيكبر الناس لتكبيره رضي الله عنه، يكبر الناس لتكبيره إذا سمعوه، ثم يكبر أهل المسجد، ثم ينتهي التكبير إلى الشوارع، ثم يرتج منى كله بالتكبير، والسبب عبد الله بن عمر رضي الله عنه بركة صوته. نشاهد أن الصحابة كانوا مكبرون للخروج إلى منى، وإذا خرجوا من منى إلى عرفات يكبرون، اللي يكبر يكبر واللي يلبي يلبي لا يعاب على أحد منهم. نعم. وكان ابن عمر يكبر منى تلك الأيام. وكان ابن عمر يكبر منى تلك الأيام كلها، يعني أيام خروجه وأيام التشريق الثلاثة يكبر رضي الله عنه. وخلف الصلوات وعلى فراشه وخلف الصلوات وعلى فراشه وعلى كل مكان يكبر التكبير المعهود، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بحمده بكرة أصيلة، وإن شاء يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بدون التكبير الأول، جائز هذا وهذا. نعم. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر خلف النساء، تكبر النساء خلفها، كبرنا في المسجد وتكبر النساء خلفها. نعم. ولو كنا النساء يكبرنا خلف أبان بن عثمان وعمر. كنا النساء يكبرنا خلف أبان بن عثمان وهو يصلي بهم إماما في المسجد، كبر النساء خلفه، لكن الأفضل لا ترفع صوتها كثيرا، تسمع صاحبتها اللي عن يمينها عن شمالها تكبر، تسمع صاحبتها يمنة ويسرة. نعم. خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز. خلف أبان بن عثمان وخلف عمر بن عبد العزيز في المساجد. نعم. قال حدثنا أبو نعيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس قال قال حدثني محمد بن أبي بكر. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال سألت أنس بن مالك ونحن غاديان من منى إلى عرفات. نقول سألت محمد بن أبي بكر نقول سألت أنس بن مالك وحنا غاديان إلى عرفات من منى، فقلنا هل نكبر الناس أو يلبون؟ فكنا نكبر على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يكبر المكبر ويلبي المنبي فلا يعاب على أحد. تكبر أو تلب، أنت محرم تريد أن تلبي لب، أنت ما تريد التكبير وأنت محرم كبر لا يعود عليك. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد قال دثنا عمر بن أبس قال دثنا أبي أنا عاصم أنا حفزة أن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيضة فيكن خلف النساء فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حدثنا محمد محمد الجعفي الشيخ البخاري المسندي قال حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص قال أنا أبي حفص أنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عاصم قال حدثنا حفصة عن أم عطية. نعم عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية. الحسن عاصم عاصم نعم قال عن حفصة بنت سيرين عن حسن عن حفصة بنت سيرين قال حدثنا عن أم عطية أم عطية أم عطية تقول رضي الله عنها. نعم قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها. تقول أم عطية الأسلمية أم عطية الأسلمية نسيبة بنت كعب تقول كنا نؤمر أن نخرج الحيض ونخرج الأبكار ونخرج البنات الخدر كلها نخرجها إلى المسجد لتحضر الخير ودعوة المسلمين حتى الحائض يخرجن الحيض فيعتزلن المصلين بعيدنا قليلا والنساء قدامهن قليل والرجال قدام قليل يخرج كل العالم كل من أراد أن يحضر الخير ودعوة المسلمين يقول يؤمرون الناس بالخروج حتى الحيض حتى العتق حتى الأبكار حتى الخدر التي خدرت المرأة كانت تلعب فإذا بلغت 14 سنة أو 15 سنة حجبت هذه المحجوبة تخرج لصلاة العيد تحضر الخير ودعوة المسلمين. هذا كلام كعب أم كعب نسيبة بنت كعب الأسلمية يقول أمرنا أن نخرج الحيض والعتق والمخدرات وغيرها يحضرن الخير ودعوة المسلمين لأنه مجموعة عيد متى يجتمع هذا العيد أخذ سنة ما رجع لك الإنسان فيجتمع العالم كلهم ويحضرون الخطبة ويحضرون الدعوة ويحضرون التكبير والتهليل ويسبحنا مع الناس ويكبرنا مع الناس. الحائض تكبر وتسبح ما هو محظور عليها شيء، الحائض محظور القرآن فقط والباقي كله تفعله تسبح وتكبر وتهلل وتفعل كل شيء إلا القرآن ما تقرأه وإلا كل شيء تفعله. وإذا دعا الناس تؤمن معهم، إذا دعا الناس وكبروا تؤمن معهم تقول آمين معهم ليس محظورا عليها. نعم. باب الصلاة إلى الخلف يوم العيد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ترقد الخربة قدامه يوم الفطر وأنه ثم يصلي. يقول البخاري رحمه الله باب رقص الحربة. الحربة تقدم شرحها عصا فيها سنان مدبب يركض تضرب في الأرض ثم تاقف بإذن الله، هذا العود يقف بإذن الله قدام الإمام يصير سترة له. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب الثقفي قال عن عبيد الله النافع عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان تركز له الحربة في صلاة العيدين، إذا خرج للصحراء تركز الحربة يجيب بلال في العود هذا اللي براسه مدبب ثم يضربه الأرض ثم يقف العصا يصير سترة للرسول عليه الصلاة والسلام لا يمر أحد إلا من ورائها من دونها ما يمكن فيصلي إليها عليه الصلاة والسلام. نعم هذا سنة سنة إلى اليوم اللي يخرجون يصلون برا في الصحاري أهل القرى وأهل غيرهم قرى كثيرة يريدون يخرجوا إلى البر يصلوا العيد بالبر مثلا لهم أن يخرجوا ويضرب حربة للإمام ألا يزل أمامه كلب ولا شيء يخرج يضرب الحربة ويصلي لا بأس بذلك. نعم اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.